بعد عدل مرة ربنا سبحانه وتعالى هذه تندري صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم جهنم معي من الذين أنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا عروق على النبي هو عروق كيف تقول بلا بروادتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وانا يهودتي ربنا بنيه يهودتي ولا الضالين كان عين نفاعي قاعد يهود أكواري بني يهود أكواري ربنا سبحانه وتعالى ما هتجي ذاكي في تكواري بل بعد الضالين كيناتي منوص بعد المغضوب عليهم كيناتي منوص صراط المستقيم يأتي من دوت وانا هيروادي كيف صراواتي بمين هيروادي كيف عشان قاعد الصراط المستقيم جي قاعد الكتاب كان كده تجيبيني صراط المستقيم مجال كتب كده سوف ربنا سبحانه وتعالى ايه الجوافات وما جاءت به من الاخبار الكونيه التي شهد الواقع بصدقها يريد على انها من رب قادر على ايجاد ما اخبر به وما دراسه الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين احدهما اننا نسمع ونشاهد من اجابه الداعين وغوث المطلوبين وما يدل دلاله قاطعه على وجود الله تعالى قول الله تعالى ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له ربنا سبحانه وتعالى يريد وجهه كونيه هو وجهه كونيه كل يا جاجي ربنا سبحانه وتعالى بلجينا ينين بذر بشيل تك بدا منك كو عارف كو هو عارف كده دي وغير يرتانه كو دي وغير يرتاتر كو دي وغير يرهمشي كو دي وغير بيدي مي كو دي وغير بيدي تار كو دي وغير دنيا كو دي سبت كتنه كو دي وغير كو دي وغير كو دي كو ما نكري وغير كو دي يا نور كده تكون كده خوشتو كده تقولي ده يا بابا سندي غيره تقولي سهيل ده غيره بقولي كي تعمل سهيل ده وانت كمان ناو تو ما بعرف تقولي كي ده وانه تقولي كم دار ده وانه أبدا أبدا سبحان الله أبدا كم كفاية أرجع تقرأ أو هو كده دين كده أرجع سو ما غيره ما دين ما ولا غيره لا ما نأكل سنة دين سنة لكنه مثل تيو كورة نجاتنا مثل تيو حار دوتا نجاتنا بقولي دوتا نجاتنا هي أولا بعنا كورة نجاتنا هي نجاة كورة نجاتنا هي كم قورة هنا هي كم قورة الدنيا نورا عشان ناس كم قورة هنا إسلام دو كريستيانو هنا ربنا تقرير ده ربنا ده غير نور نور يا جارة هي كم قورة إيرومار كده يا جارة هي كم قورة ربنا سبحانه وتعالى تصرف ربنا كريستي دينه نور وراني هي تصرف كده نور وراني هي كده نجار نور ഒരു വറ തീർക്കിടാൻ ഞാനോ ഹരിച്ചോ ഒരു വറ തീർക്കിടാൻ ഞാനല്ലോ ഒരു വറാനെ അറബ സ്മാനത്താല വരാതെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങണോ തീർക്കിടാ തിരിനോ തീർക്കിടാ തിരിനോ അറബ സ്മാനത്താല അറബ സ്മാനത്താല വരെ തിരിനെനിക്ക് അറബ സ്മാനത്താല നാശങ്ങനെ അറബ സ്മാനത്താല ജുനുബ്രാ വരെനിക്ക് അറബ സ്മാനത്താല നിന്നെ നാജനെനിക്ക് തിരിക്കിടാ തിരി അറബ വറാനെ പൂജിക്കിടാ തിരിനു മാ ജുനുബ്രാ അംബതാരി ജുനുബ്രാ തിരിനോ ജുനുബ്രാ ജുനുബ്രാ തിരിനോ റഹയറാസി ജുനുബ്രാ തിരിനോ ഹാനാ ബറതെനിക്ക് ജുനുബ്രാ തിരിനോ ചൊക്ക ربنا سبحانه وتعالى ربوبية ملك كبر حاسة كده ربوبية الله سبحانه وتعالى إيمان بربوبية إلهه معنى ربنا سبحانه وتعالى ملكته خالقته أمر بغير وياك ما وكده خالقته ملكته أمر بغير وياك ربنا سبحانه وتعالى ما وكده في معنى إيمان بتوحيد الربوبية رامنيني توحيد الربوبية من رامنيني خلق إلى يديه تؤمن إيمان كامل أنا عم في إيجا سكو ثانية لغاية ما جربكوا سماوات الأرض بكوا كسرة كلام بكوا في إذا سقى ربنا سبحانه وتعالى بنو خليجنا رامينين في إذا في كات في خليجنا في جميع إذا سقى سقى على كل سبعة نقوى ينور نقوى في خليجنا نقوى قدرة في خليجنا نتاوى في خليجنا ربنا سبحانه وتعالى في إذا سقى خليجنا بنو في إذا سقى نقوى إذا نيو سقى ربنا سبحانه وتعالى بنو خليجنا سماوات كيجين جرب بنو خليجنا مجهزين كده ولا Ini dasar yang gue arang awalnya kau juga awalnya barang awalnya kujur juga awalnya tinggi kau sokok dasarnya kita semua hal gini. Sokok dasarnya jujur kok yang diri kau itu orang naik tidur lah kau itu orang masalah kiri sokok dasarnya sah kita hal gini. Sah ini nak kau kita hal gini. Arang ini jujur juga sokok dasarnya sah nak kau hal gini kita kahandi gini kita kita gini. Sah kira mana semua orang tanam makan kambing dasar gini. Siang kambing dasar gini. Barang kambing mesir ke kambing dasar gini. Arah kasarnya ini gini tu. Siapa tahu ni tu. Oh, si simbiu, ni lagu ini ni tidak besar itu. Tapi si tiga tahun itu, ni lagu ini ni, eh kerana guru kita, ya kan kita orang orang dia yang ini guru kita itu. Ini kerana kita kerana hati kita orang orang itu kerana kita tuh kita terbiasa kita ini dulu. Jika sok orang orang semua orang hal ini kita, kalau kita kita boleh, orang kita macam ni kita ni kerana mar kita, macam ni sihir kita tak mungkin boleh ni. Kita sok, ni akhirnya macam ni kita biar sana, agar kita sana, lawu dah sihir mana, tanya kita ini mana, kita jangan cara sana ni sihir sana. Macam ni kita, tak kerana kita Jadi nanti ni ada, hati sini nanti ni ada, tak sini juga ada, si ni juga ada ni, beli kor dah, cebra dah, tan sini kor cebra dah, tang kor cebra dah, si luar dah kor cebra tu ada ni, si sini kan jadi ni ada ni, ni begini tu, si sahur nanti tak kiri. Ramalan semua nak tarik ni, sekarang guru dia sokok, dah beri saya ramalan semua nak tarik Quran kiri. Sekarang guru kopar kiri sokok, sekarang kan mana sokok, orang guru kopar guru sekarang ada dia sokok, sekarang kan mana? Muka sokok dah sini ada, sekarang guru sokok dah sini ada. Zubat nak kau sahur hal gini ada ni, kita hal gini ni. Orang kan sokok dasarnya tu, dia punya sahur kan segini ni, kita kan ada kesini ni. Sahur pun terakhir dia, sahur pun terakhir dia, sahur pun terawal macam ni. Sahur punya apa sahaja ni jo, sahur macam apa sahaja ni ada, sahur sahur pun sahaja ni ada, macam sahaja ni ada, buat sahaja ni kerana ni jo, sahur kita ni jo, sahur si sahur si, buat sahur si, ni kita dia punya kita kan segini ni, kita kira baru tu ni lagi. Kira ni lagi ni ada sahur sebab ni hilir ni, nak kita kan segini. Tidak ada segitu orang orang ni tamia ni orang orang kasar ni orang bini tamia ni orang binun ni tu korek korek ni orang ni je tidak sih sahaja orang ni sahaja sih dah sih ni orang korek tidak sok sih sahaja sih orang orang harap dalam mulut baru kiri kalau ke ni kerat orang orang dia tak lagi kan orang orang semua orang cara dengar komentar wah dah hulah kiri kau dah udah kiri wah dah udah ini nak koi dari kalau kan nak koi tidak lagi kan Buruk ki, orang orang semua orang tak ada sokok buruk pun sudah dahulu baru kiri. Dia sokok pun dahulu baru kiri. Dia orang orang dia umur terbeli nak kaya. Dia orang orang dia dah umur terbeli nak kaya. Tiga ribu dia orang umur usaha. Orang orang saya tiga nak kaya sahaja. Orang orang semua orang orang nak kaya terbeli ni tiga ribu umur usaha. Orang orang dia kalau kali ini asli. Mungkin umur orang orang semua orang tiga sokok umur besar kiri. Umur orang orang semua orang cara erdiran nak kaya terbeli. Tidak nak sokok nak kerja, ramalan semua ramalan nak kerja hal ini nak kerja umroh kiri. Mula kami ramalan semua ramalan mulut kiri, mulut kiri, mulut ke sana waktu artinya sokok ramalan semua ramalan sesuatu kiri. Tidak ramalan semua ramalan hal tu mulut tu, amar tu wajah sokok kiri. Milam rela semua ramalan ini ramalan semua ramalan kini ni juga. Si hari jalan ni ka, si kini ni ka, si tengah jalan ni ka, si hari jadi ni ka, si hari jekas jalan ni ka, si umur awal jenis jalan ni, umur awal kecil jalan ni ka, si sokong arah pernah semua nak cara berdua ni. Ni tiga kini, tiga hari jalan, tiga hari jekas ke, tiga hari jekas ke, jekas ke. Tiga kini, tiga jenis jalan, tiga kecil jalan, tiga ni jalan, tiga mana jalan, tiga jalan keluar, tiga hamil keluar, tiga cakap ke sana jalan, tiga cakap ke sana jalan, tiga berubah bujur, tiga berubah kujur, tiga berubah tanah jalan, tiga berubah dari jalan. والرب من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له قال الله تعالى أنا له الخلق والأمر وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فقال سبحانه تعالى قرآن جاي المبين أنا له الخلق والأمر خلق لأن أكبر خلقين ما إذا تقدر برد خلقين والأمر ربنا سبحانه تعالى أمر كيف أنت أمره بقريات كينا ربنا سبحانه وتعالى كي يتقوى برد قادرين يجد الله والمحسوس كدمنا برد إرادينا برد ربنا سبحانه وتعالى نفوه ورسي في كتوره وارب ويجانا يا مبتاري سيجي ولا ولا غيلات سيجي ولا ولا فجرات سيجي ولا سير سرولة يا جين وتلفيت علينا أمر أربعة كدات سيجي ولا كلا كفلك يا أمر ربنا سبحانه وتعالى نيني ذلكم الله ربكم ربنا عليك لك الملك ملك أين أقفرتك هنا والذين تدعون من دونه هيجي يقول كي هذا جوبي كي إيه جيني نصبر على جرو إيه وين إيه بانج جيني إيه جيني سكر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قطمير نيه سندو سندو كذا دارين نيه سندو بوري سندو بوري ما أمور ما نرى كمن وصل بوري يجي كبت كي كتني هاري كذي نيه سندو بوري تنا بوري إيه إيه تنا مياه كام لكن نيه سندو هيك هذا كذا لا سندو بوري سندو بوري تنا بوري تنا مياه كذي نيه إذا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره لو تقصص آية ربنا ترى سنجي ربنا سبحانه ترى في رمضان يجينا ربنا سبحانه ترى في رمضان تجينا يا ما وقت كده دور كده هما كتاع ربنا سبحانه ترى إيه كده ربنا ترى في رمضان سير إيه كده سعيد أرحب تجينا كده دين يستر مستقيم ده إذا وصلنا ركع يا ربنا نجى ركورنا كان كده يا ربنا هما سعيد اللي كده نشوي كلنا جدّي نجارة كتير نه، كلنا جدّي تلفان نه، كلنا أربعة سبحان تعالى تعالى نه، أربعة سبحان تعالى تيجي سوا تعالى إيه، نصف أربعة سبحان تعالى كوري، أربعة سبحان تعالى شرنا أنا ربكم الأعلى عن كيدو، أربعة سبحان تعالى بحر وعرق جاي دراكم هو أصفق، ربوبيه ربنا سبحانه وتعالى ربوبيه ربنا سبحانه وتعالى كيجي كفار قريش كيجي النبي صلى الله عليه وسلم نسيت كيره ابو جهل نار ابو لهب نار ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل ايه عامل ايه ولا يقول لي ربنا سبحانه وتعالى لا غير كده ربوبيه ربنا سبحانه وتعالى كان ايه ايه ترى دي يقول ربوبيه قال لك دي ايه ترى هو نور كما تو ارض مراد دي كانت فكرنا من الله قال لي انا بقول لي لا فكرنا من تقول قال لي ربنا سبحانه وتعالى قال لي انا دي قران يعني ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مؤلفنا يا صاحب الكتاب لهذا كان المشركون مشركين بقريش أعيدا يقرون بربوبية الله ربنا سبحانه وتعالى ملك وربوبية مع إشراكهم به في الألوهية لكن الألوهية ربنا سبحانه وتعالى أكره دعاره توكل له اعتماد على الله سبحانه وتعالى تجيك أغاية هنا بربوبية سنة هو وقوي فالسلام وقوي كثير خالي ربنا سبحانه وتعالى قرآن قال هنا قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سورة المؤمنون آية 84 آية 89 ربنا سبحانه وتعالى نهي كفار قريش يهرب كفار قريش يهرب ربنا سبحانه وتعالى يهرب سماوات يكفي غوار رؤيتي أرضن كبارو رجعتي أرضن دارو خليني أرو أرجع هنا أرض خليني في أرض هنا دقيقة كأنه دم عجلة كأنه كاتي جرينا كأنه كاتي أرض هنا دقيقة كأنه أربعة عالمين كأنه خليني أرو في جهة هنا خليني هنا هنا هنا لا أربعة سبحان الله خليني هنا هنا أربعة عالمين خليني هنا إذا كان مرودا يصير هنا لا كأي روم الناس يتوصلت إلى هذا در إيراق وإيراق وهاي في وسط جرد كأنه كرجع تهريت ويجي هنا في جروب تبي نزول كبار رأي إيراق ويجي كأنه سلام هنا لكن كم سماوات أرض روك أربعة سبحان الله خليني هنا لا لا نقرؤون له سماوات كده أرض كده ملوك نقر كده أمر برد كده جميع سقط برد كده نجد دكوة ونعنى كسرة برد كده ينام كده كده برد نجم إينا فيه ربنا سبحانه وتعالى برد مصر على دينه كيف أنه تهيد الربوبية تهيد الألوهية برد سوا سوا قال تهيد الألوهية الثالث لأنه وحده الإله الحق لا شريك له هو الإله بمعنى المعلوم المعبود حبا وتعظيما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة البقرة الآية 163 ربنا سبحانه وتعالى نعني رب إلهكم إله واحد معبود شنو به إله نجد بمعنى معبود به معنى معبود شنو السيئة حق لا إله إلا الله ذلك ما لا معبود بحق إلا الله ذلك معنى يروتواني يروقي أو عبد لكن إبارة وباطل ربنا سبحانه وتعالى نكوى إبارة وسيئة ربنا سبحانه وتعالى نهنه وإلهكم إله واحد واحد ربنا سبحانه وتعالى كان ربكم رب واحد نجوره إلهكم إله واحد نجوره إله نهي معناه فابوتي إبادة من حاصل صفة ربنا سبحانه وتعالى نقوى عبدين رب نجر عبدين إبادة باطل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يعني ربنا سبحانه وتعالى فيه بدل على أنه توجد الألوهية ربنا سبحانه وتعالى شكوه مخلصا لله متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هناك والله جايسا نرى هيا جايسا نين إبراهما باطلنا نعبوش لسنيره كفرون لسنيره ربنا سبحانه وتعالى نكوه إبراهما سبحانه وتعالى إبراهما جاي صلاهنكا دعاكا ذكركا يا ربنا سبحانه وتعالى وينكا دوكرين ديركا جونكا تاغنكا ربنا سبحانه وتعالى شريه وسنكا جميل سنكا جريه مثل جهية سنكا اختلافة سنكا ربنا سبحانه وتعالى نعني فإن تنازعتم في شيء شيء ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ربنا سبحانه وتعالى قرآن بيتا النبي ما رأونا من الينين اختلاف الدين كي جينا قرآن جينا قال الله كنا كنا ونكونني حق ربنا سبحانه وتعالى كيب جيسي أيني رسول صلى الله عليه وسلم حديث جينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جينا جينا أيوة حق في رسول صلى الله عليه وسلم كيب ونكونني لكن هو قلت ربنا بيجي سيلا ترنا قانا خاني رسول صلى الله عليه وسلم بيجي سيلا ترنا قانا خاني رسول كينا كينا أي رسول كينا جينا أكي أكي نجنا أدو كيو كينا جنين يروسيرة جنب يروبر كذا ما تيجي كيوا أكي نجنا ما نرمان نقول لا كي ممكن دو كي جنب بعد ربنا سبحانه وتعالى بري نجنا دخيلو رسول صلى الله عليه وسلم بري نجنا دخيلو ولو بري تنا أوجي بري نجنا سنيرة رسول بري تنا أوجي بري نجنا سنيرة يا رسول هذا كذا بري كذا بري نجنا كي ما تيجي دو كي هو سبحانك مناسين جنرال سبحانك مناسين جنرال ربنا سبحانه وتعالى لكن كره نفهم ربنا سبحانه وتعالى إبرة ربنا سبحانه وتعالى أبدي نقول نكيب بيتان نرو سبب معاوية أني قال فهو كذلك الحاكم فيه بشرع فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقضيه حكمته فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان لأنه أولا ربنا سبحانه وتعالى إبراك كنا شرعينا كنا ربنا عبدينا نورا كينا كينا كينا لله فقم ربنا سبحانه وتعالى كنا في حكم ربنا سبحانه وتعالى كنا كينا كينا كينا كينا لله حكم كان ربنا سبحانه وتعالى كينا كينا كينا كينا إبراك كان ربنا كينا كينا كينا في مناخرة إلى روحة كينا كان عامل كينا كان ربنا سبحانه وتعالى كينا لكن ما كنا كينا كوني يكوني كي ربنا كتاب كاريكو حرمي كيريو يروسي كي حرالي سيوكنا كي ما قولوا ليش سألوا نيني لكن أنا حرامي كان نيني هو حرامي كان نومي سنو لكن أنا فلان ميو نولي يوم عارف لكن ما سنة يعني نومي تانا سنو تدونو جيرو عارف لكن تيجي نقولي نا سنو حرامي كان نيني ربنا القرآن كان نيني حرامي كيرو لكن حرالي كان نيني ربنا سنو سنو سنو سنو نيني نا تيجي قولوا لكن ما أبدا يكو ليري يكو ليري سنو نيني سنو نيني لكن ربنا سنو تانا سنو نيني نا سنو نيني لكن ربنا سنو سنو نيني بروي يا نيني kalau di bawah lagi, tidak ke sana lagi, bukan di bawah lagi, tidak sorai di bawah lagi, kecawat ada di sana lagi, tidak ada di sana, tidak ada di sana, lebar ada, minum ada, tidak sorai ada, balik ke sana, kecawat ada di sana, Rabbana Subhanahu wa Ta'ala, di bawah lagi ada di dunia, kalau ada, Rabbana Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu, nanti Rabbana haram saya ini kap, ini ada, dia Rabbana haram saya ini kap, eh udah dah ini, bisa, tapi serius kayak ini, tidak karena ubudi Rabbana Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan, Rabbana Subhanahu wa Ta'ala ini. ونهي وهو معنى إبراء ربنا سبحانه وتعالى خالصه خالصا لوجه الله متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله في إبراء جنه تقوى ربنا ساندنه ربنا سهردنه ربنا سبحانه وتعالى تقوى تجيه صرفنه جنه في رواب دينه جنه جيه سلسنا بجنه لا تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا وفارغه توقي ربنا سبحانه وتعالى إبراء جنه خالص جنه تذكير جنه لله سبحانه وتعالى كرهونا جيسو توقي إبراء سانت Saya untuk kau buat, irwan tidak boleh dari ini. Saya untuk kau buat, irwan tidak boleh dari ini. Mana ibaratnya sirik dari faham ni, orang semua perasan di beliau orang ini. Saya mungkin awal lagi ilah ini, ilah ini kini nu, mungkin ilah ini kini nu, orang semua orang perasan sih. Mati lagi, ya kan dapat jadi siapa? Al awal, anda mulai sejarah dari alih alat yang terhaluha, sih min khafaiz al unuhiya, hanya makhluk, la takhluk. ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركونه في شيء يقول سلام قوي وقرا عبدين كيف سلام قوي وفرغ عبدين كيف إلى أبوه يدر إلى سيرا ربنا سبحانه وتعالى قوار نسر كيف يعني كيف يروا كثيرا عبدين كيف إدارة شرك كثيرا قوار نكيف أول حاجة كيف كتاب يروحي جدينو لماذا كتاب يروحي جدينو إن هذه الآلهة التي اتخذوها لا في خطأ ربنا كنا قاهرين أول حاجة مخلوقه ربنا سبحانه وتعالى مخلوقته ربنا سبحانه وتعالى كيف يتوقع بالرحل جيونه لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينور رحل جيونه هذا ينور رحل جيونه دردها ينور رحل جيونه أربعة ينور رحل جيونه باركة يوه رحل جيونه كجرة يوه رحل جيونه تكي دنا تكور داي ورا بارا ورا مطار تكي كيابون ساكنه تكي دنا بارين جاي وشاها كاها هوتي Tiga barang aja, usia lah, kita jadi kita barang asli awal, kujur awal, kita awal sini, kita itu kure, kita tu gaya lepas kira barang kata usia kujur, kau dengan cara soalnya nak kuat kira barang, mana tak ni, mana bos kira ni, mana hari hari kira ni, mana baru kira ni, mana bir kira ni, mana teh kira ni, mana kura kira ni,

إذا كان ملاك هذا ليس فإنه وكم من ملك في السماوات لا تنفع شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إذن ربنا سبحانه وتعالى بتدريه لمن يشاء ويرضى يرضى على المشروع وهو شفاعتك وتجد برداد وعقيده برداد ومن ذلك تجد كده وشير كده وشير كده الشفاعة طوله الله إن رب العالمين ملاذ الشفاعة إذن ربنا سبحانه وتعالى والشفاعة التي أول من الصالح نرى ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ربا وربعين ومقدور عليه الجد كلا شفاعنا إذن بطل أسماء ذي شفاعة هي بطلين ليس العديد كي وليا كان ذي شفاعة غريات ذي كان مكي سماء خلقين خالقين أرض خلقين هي معروف كبير منه عليه وآله وسلم. ومن سنته الترك، وإن لم يستعملها علماء الحديث ولم يستعملها أصحاب السير، إلا أنهم ذكروا، أصحاب السير ذكروا أن من السنن السنة الوصفية أو السنة الخلقية التي تشتمل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه وخلقه، فهذه ذكرها أهل السير. أما السنة التركية ذكرها علماء الأصول كالإمام الشاطبي رحمه الله، وألف فيها رسالة قيمة شيخنا الشيخ العلامة الدكتور يحيى إبراهيم خليل، أخذ فيها رسالة الماجستير بتقدير امتياز بعد أن قرض له مجموعة من العلماء الكبار في المملكة العربية السعودية. إذن السنة التركية سنة ثابتة يعني عند العلماء القدماء، وإذا كان الإنسان قرأ هذه الرسالة سيستفيد منها إن شاء الله فائدة طيبة. وينبغي للشاب السلفي السني الذي يناطحه المبتدعة في كل وقت، إذا قلت لهم هذا ما فعله رسول الله، يقول لك المبتدع هذا ليس بدليل، لا دليل، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام دليل، ومن أقوى الأدلة، والأدلة في ذلك إذا أردنا أن نحشدها لأخذت كل الوقت. ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام تركناه. فينبغي للشاب، أحثكم يا شباب، ابحثوا عن هذه الرسالة، وهي موجودة في مكتبة الشيخ ومتداولة في الأسواق أيضا موجودة، وفي المملكة أيضا موجودة. هذه الرسالة رسالة قيمة في السنة التركية التي تغافل عنها كثير من الناس. إذن العمل بالتنزيل يشتمل يا عباد الله العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان القولية أو الفعلية أو التقريرية أو التركية، أيضا يشتمل هذا العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل، وهذا يقصد به الزهد والقناعة بما يسر الله عز وجل للعبد. أسلم وأفلح من رزق، من جعل رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفلح من أسلم وجعل رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. من التقوى ومن كمال الإيمان أن العبد لا يتطلع إلى ما أعطى الله عز وجل الناس، لا تتطلع فلان وجد وأنا ما وجد، فلان حصل كده وأنا ما حصل كده، لا تتطاول لأشياء الناس، بل سل الله من فضله واسألوا الله من فضله، واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا، فالرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن علينا يا عباد الله أن نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فإن خزائنه ملأ. وإذا كان ما أعطاك شيء، هذا ليس دليل على شغاوتك. إذا كان صرت فقيرا أو يعني فقيرا فقرا يعني مبقعا، أو يعني صرت مريضا مرضا يعني متعبا، أو ابتلاك الله عز وجل بأي بلاء وأنت مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بذلك كله، تعرف تماما وأن الله عز وجل ابتلاك بهذا، ابتلاك بالقلة أو ابتلاك بالفقر، ابتلاك بالمرض، ابتلاك بعدم الأولاد، ابتلاك بمرض في جسدك، ابتلاك بأنواع البلاء، إذا ابتلاك هذا دليل على حبه لك وهو يعرفه. لا تعتقد أن الله عز وجل لا يراني، أو أن الله عز وجل أهملني، أو أن الله عز وجل أساء إلي. لا يا أخي المسلم، أعرف تماما أن الله عز وجل امتحنك ويريد منك القناعة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فأحمد الله عز وجل على ما أعطاك. وجاء في الحديث لينظر أحدكم إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. من الأشياء التي تذكرك بنعم الله عز وجل الكثيرة التي لا تحصى، دائما فكر إلى من هو تحتك. إذا كان أنت يعني عندك ما شاء الله بيت عندك دراجة في بعض الناس لم يكن لهم بيوت ولكنهم ساكنون، بعض الناس ليس لهم دراجة، بل بعض الناس ليس لهم أقدام، بعض الناس لا يتعشون، بعض الناس ظروفهم صعبة، أن الله عز وجل ابتلاهم وهو يعرفهم ويحبهم، لأن الله جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن يا أخي المسلم عليك أن ترضى بما قنعك الله سبحانه وتعالى، وهذه من لوازم التقوى. التقوى لها لوازم، من لوازم التقوى أنك تكون قنوع بما قنعك الله عز وجل، لا تجري وراء الناس، لا تجري وراء أموال، لا تجري وراء الأغنياء وتلهس وراءهم، ووراء أهل السلطة وتلهس وراءهم وتجري وراءهم. وهذا نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقه بين الكاف والنون. لا تخضعن إلى مخلوق، لا تخضعن لمخلوق إلى طمع، فإن ذاك منك نقص، فإن ذاك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقه بين الكاف والنون. إذن سل الله سبحانه وتعالى، وأعرف أن الله سبحانه وتعالى قد جهز لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن آمنت بذلك وصبرت، وأن الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بأشياء عظيمة. واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما، ليس الباء هذه البدلية، إنما هذه الباء باب السبب. ولهذا ضل الزمخشري في هذه الآية حيث جعلها أنها هي باب البدل، يعني جزاء بما كانوا يعملون بدلا من أعمالهم. ولهذا المعتزلة يقولون واجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطي، أن يدخل المطيع الجنة، وواجب عليه يدخل العاصي النار. ولهذا ضلوا في هذا الباب، فقال العلماء ليس هذه الباء باب البدل.